قصة آية. نحن نقص عليك. لقد كان في قصصهم عبرة. قصص تعنى بسير الأنبياء والصالحين ومن جاء ذكرهم في القرآن الكريم. ذلك من أنباء. قصة آية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى ونورا وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، نحن في كل حلقة من هذه الحلقات نقف على قصة آية من الآيات التي ذكر الله تعالى فيها العبر والعظات من أخبار الأمم السابقات. كنا وقفنا معكم أيها الفضلاء في الحلقات الماضية حول قصة إبراهيم عليه السلام، قصة خلق آدم، قصة داود، قصة أيوب، قصة صاحب الجنتين الذي ذكره الله تعالى في القرآن، إلى غير ذلك من الآيات التي تحمل قصصا وعبرا. معنا اليوم أيها الفضلاء قصة من أعظم القصص، هي في الحقيقة آيات ذكرها الله تعالى في كتابه في سورة مريم. ذكر قصة تلك المرأة الصالحة القانتة العابدة العذراء التي كانت تتعبد في مكان صلاتهم، ثم خرجت من مكان المصلى لأجل قضاء حاجتها، فلما أبعدت شيئا يسيرا عن مكانها تمثل لها جبريل فنفخ في جيب ثوبها وحملت بإذن الله تعالى بعيسى عليه السلام، آية من آيات الله تعالى. قد يقول البعض لماذا لم تحمل به كما حملت بقية النساء، بل كما حملت بقية أمهات الأنبياء، كما حملت أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم به حملا عادية، وكما حملت أم موسى به حملا عادية يعني من زوج. فنقول إن الله تعالى يعني له أنواع في خلقه جل جلاله، وله آيات وله قدرات سبحانه وتعالى. فخلق آدم عليه السلام من غير أب ولا أم، وخلق عيسى من أم بغير أب، وخلق حواء من أب إن صح التعبير بغير أم، لذلك خلقها من ضلع آدم، وخلق بقية البشر من أم وأب. فالمقصود من هذا أنها آية من آيات الله تعالى أن تلد عيسى من غير زوج. المقصود أيها الإخوة الكرام أنها لما حملت به كبر عليها الشأن وضاق صدرها ورجعت وبدأ بطنها يكبر، ثم كان لها مع قومها قصة. اسمعوا معي الآيات التي ذكرها الله تعالى في قصة مريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. الآن جاء جبريل تمثل بصورة رجل، قالت له أول ما رأته قد يعني خلا بها في مكان، قالت له إني أعوذ بالرحمن منك، أعوذ بالله منك إنك تقربني إن كنت تقيا، يعني إن كنت تقي فاستجب لهذه الاستعاذة وخف الله وأبعد عني، كما تقول أنت لبعض الناس مثلا اترك الزنا إن كنت تخاف الله. ليس معناه إذا ما كنت تخاف الله إزني، لا، معناه تذكيره بما في قلبه من الإيمان. فقال لها جبريل: أنا رسول ربك، أنا جئت إليك، ما قال لأجل أن أجعل لك مثلا مقاما عليا أو لأجل أن أطعمك أو أسقيك أو أعطيك ثيابا، لأهب لك غلاما زكيا. المرأة تعجبت، قالت: طيب أن يكون لي غلام، أنا كيف يأتيني أولاد ولم يمسسني بشر، يعني أنا أصلا لم أتزوج ولم أكو بغيا، يعني لم أمكن من نفسي أن يقع علي أحد بالحرام. فقال لها جبريل: كذلك قال ربك، هذا قرار قد يعني انتهى أمره وأمر صدر من رب العالمين وهو علي هين، هو هين على رب العالمين وقد جعله هينا علي، ولنجعله آية للناس، لنجعل عيسى عليه السلام الذي سيولد منك آية للناس حتى يعرفوا قدرة الله تعالى، وهو أيضا رحمة منا وكان أمرا مقضيا. انتهى الموضوع، ما في نقاش. قال الله: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. طبعا هي حملته في بطنها، ثم بعد ذلك مرت عليها كما يمر على النساء الأيام والشهور، حملت به حملا عاديا على الصحيح من أقوال المفسرين، وكانت تتخفى عن قومها، وهي أصلا كانت تجلس في مكان المعبد تصلي وتتعبد، فلم يكن أحد يلاحظ عليها هذا الحمل. إضافة إلى أن المرأة إذا كان يعني هو أول حمل لها، في غالب الأحيان أنها لا يظهر عليها كبر في بطنها ولا لا يتبين عليها هذا كثيرا. فالمشكلة ليست هنا في حملها، لم يعلم بها الناس إلا ما ذكر عن يعني امرأة زكريا أو نحو ذلك، لكنها المشكلة لما أجاءها المخاض وجاءتها الولادة ضاق عليها الأمر. يقول الله سبحانه وتعالى: فانتبذت به مكانا قصيا. لما جاءها المخاض وبدأت آلام الولادة وجاءها الطلق ذهبت إلى مكان بعيد. قال الله: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، وهي الآن تتولد. جعلت المرأة تفكر الآن في حالها بعدما تلد، ماذا سيقول الناس عنها، هذه الآلام التي تأتيها وهي وحيدة في هذا المكان، ضاق صدرها ضيقا شديدا. فقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. جعلت المسكينة تتأوه تقول: يا ليتني مت قبل أن أقع في هذه المشكلة وقبل أن يصيبني هذا المصاب. وجعلت تلتفت تريد أحدا يساعدها، تريد أحدا يصبرها، ما في أحد. فالله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات من عليائه نظر إليها، رحمها، فأنطق الله تعالى الوليد من تحتها، أنطق عيسى. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى ابن مريم وصاحب جريج. وصاحب جريج له قصة عجيبة، ذلك أن جريجا كان رجلا عابدا من بني إسرائيل في صومعته، فكان تأتيه أحيانا أمه تناديه. يوم من الأيام جاءت إليه أمه وهو يصلي داخل الصومعة، قالت له: يا جريج يا جريج. ما أجابها لأنه كان يصلي، قال: ربي أمي وصلاتي، يعني أقطع صلاتي لأجل أمي، لكنه أكمل صلاته. جاءته في اليوم الثاني: يا جريج يا جريج، أيضا كان يصلي فلم يجبها. جاءته في اليوم الثالث: يا جريج يا جريج، أيضا لم يجبها. لما رأت الأم ذلك دعت عليه ومضت، قالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، يعني النساء البغايا. جاءت في يوم من الأيام امرأة بغي من البغايا وتعرضت له فلم يلتفت إليها، فوقع عليها رجل فحملت منه وولدت. فلما قالوا لها: من أبو هذا الغلام؟ امرأة بغي وليس لك زوج، من أبوه؟ قالت: جريج. قالوا: جريج العابد الزاهد؟ قالت: نعم جريج، هذا هو الذي وقع علي بالفاحشة. مضى الناس إلى جريج وهدموا صومعته وتلتلوه حتى جاءوا به إلى ملكهم، والمسكين عابد صالح ما يدري ما هو السبب. قال: يا جماعة إيش القصة، ما الذي حصل؟ قالوا له: أنت إنسان فاجر، أنت إنسان عاصي، أنت إنسان. يا جماعة كيف عاصي وفاجر، أنا إنسان يعني تقي نقي، ترونني على مصلاي وعبادتي. قالوا: أنت أصلا زاني. زاني؟ قالوا: نعم، وترجاك ولد. كيف يا جماعة؟ فذهبوا به إلى الملك فقال له: أنت زنيت بفلانة البغي المعروفة. قال: يا أيها الملك، طيب أين الغلام؟ قال: هذا الغلام. وقربوا إليه الغلام، فأقبل إلى الغلام الصغير اللي ما صار له ساعات طلع من بطن أمه، أقبل إليه ثم غمز بطرف أصبعه في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ فقال الغلام: أبي الراعي، أبي الراعي، أو قال راعي الغنم. أنطقه الله تعالى إنقاذا لهذا العبد الصالح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحب جريج هذا نطق. فطبعا له تكملة قصة جريج، لما رأى الناس ذلك واعترف الراعي واعترفت المرأة هذه البغي، عاد جريج إلى صومعته وبدأوا يعيدونها له، وهو في أثناء الطريق إلى صومعته كان النساء والرجال والأطفال والناس جميعا قد اجتمعوا ينظرون إليه. فلما مر بهم والتفت فإذا من بين الذين ينظرون مجموعة عفوا من البغايا، فلما التفت إليهن وقعت عينه عليهن ضحك، فقالوا له لم تضحك؟ قال ذكرت دعوة أمي لما دعت علي وقالت اللهم لا تمتوا حتى يرى وجوه المؤمنين. يقول الحمد لله أنها ما قالت لا تمتوا حتى يقع في الفاحشة، الحمد لله أنها خففت علي الدعوة، فهذا قد نطق. الثالث الذي نطق في المهد أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة كانت تحمل ولدها الصغير، فمر بها رجل يعني صاحب جاه ومنصب وعتو على الناس وبغي وظهور وكذا، فقالت الأم اللهم اجعل ولدي مثل هذا، يعني تاجرا كبيرا له جاه ومنصب وحتى لو بغى وطغى، فأنطق الله الغلام قال اللهم لا تجعلني مثله. ثم مر بها رجل مسكين فقير ضعيف، قالت اللهم لا تجعل ولدي مثل هذا، فقال الغلام اللهم اجعلني مثله. فهذا ممن نطقوا أيضا في المهد، وهم ثلاثة الذين نطقوا في المهد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. مريم تكلم معها عيسى، كيف تكلم معها؟ ماذا أكلت وشربت أول ما ولدت؟ كيف كان وقع الخبر على قومها؟ كيف عاش عيسى عليه السلام لما رجع إلى لما يعني كبر وصار له شأن، وكيف تعرض له بنو إسرائيل؟ هذا في الحقيقة ينبغي علينا أن نقف عليه وقوفا مفصلا، وذلك لأن يعني قد وقع عند عدد كبير من الناس خلل في مثل هذه المسألة، فينبغي علينا أن نعرف معتقد أهل السنة والجماعة فيها. فلكني أرى أن وقت الحلقة ضاق عن تفصيل ذلك، وإن شاء الله لعلنا أن نفصله في حلقة قادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، اجعلني وإياكم مباركين إنما كنا، اللهم زدنا علما وهدى ونورا وتوفيقا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. وهذا محبكم الداعي لكم بالخير يودعكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.